يقول السائل: هل هناك شيء في أن يتكئ المرء وهو جالس على يده اليسرى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم. أما بعد، فقد ثبت في غير ما حديث اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم حال جلوسه، كما في حديث أبي بكر في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور لما سئل عن أكبر الكبائر، فذكر الإشراك بالله وعقوق الولدين، ثم قال: وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس. وأيضا ثبت هذا في أحاديث أخرى، وثبت أيضا عند الترمذي فيما أخرجه الترمذي في الشمائل بسند صحيح من حديث جابر ابن سمرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على جانبه الأيسر. فهذا أيضا فيه يعني بيان واضح لجواز هذا الاتكاء، وأنه لا شيء فيه، سواء في المسجد أو في غير المسجد. نعم، والله تعالى. ها؟ كيف؟ ما فهمت. ربما المقصود بالسؤال الاتكاء عن آلة اليد اليسرى خلف الظهر. كيف؟ أرني كيف. والاتكاء على اليسرى، إنه يضع يده اليسرى على الأرض ويتكئ عليها، يعتمد عليها. هذا الذي لما رأى صحابي جلس لقنا تجلس جلسة المغضوب عليه. لا أحضرني صحة هذا الحديث، الله أعلم صحة أم لا. لكن هل ثبت في الحديث أنه كان في هذه الجلسة؟ أيوة، ما هي الصفة التي وردت في الحديث؟ هذه قد تكون بخلاف الاتكاء. الاتكاء يوصل إلى أن يتكئ عليه على جانب الأيسر هكذا، أو حتى أن يعتمد بيده اليسرى، لكن أن يضع خلفه هكذا في صفة أخرى. لعل أنا لا يحضرني هذا الحديث الآن، لكن إن صح فيكون هذا في صفة أخرى، ليست في صفة الاتكاء المتعاهد عليها المعروف. يقول السائل: يقول بعض الناس صلي على سيدنا محمد، أو يقول قال سيدنا رسول الله أو نحو ذلك، يعني يستعملون كلمة سيدنا في كل مرة، فهل هذا وارد في السنة؟ لا نعلم دليلا يثبت هذا. فالصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن أحد منهم أبدا أنه قال في حق رسول الله سيدنا. وإذ كتب السنة موجودة بين أيدينا، فليستخرج هؤلاء لنا منها دليلا واحدا أو حديثا واحدا فيه أن أحد الصحابة قال لرسول الله سيدنا، يعني أو أنه لما كان يحدث عن رسول الله يقول حدثني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يأتي ولا حديث واحد. إنما الذي ثبت عند الإمام أحمد في المسند، نعم، الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم، وفي رواية: لا يستجرينكم الشيطان. ولم ينههم عن إثبات السيادة لهم، وبلا شك هو سيد ولد آدم، كما أيضا ثبت في الصحيح هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن ليس البحث في مسألة أنه سيد الأولين والآخرين أو سيد ولد آدم أم لا. إنما البحث في أنه هل يشرع أن ينادى بهذا، هذا هو البحث. فنحن نعتقد جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بلا شك بني آدم في الدنيا والآخرة، وخاصة في يوم القيامة. ولكن هذه العقيدة لا تدفعنا أن نقع في بدعة لفظية وأن ننادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة. فهذا يعد إحداثا في أمر لم يفعله الصحابة، وكذلك يعد فتحا لباب الغلو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، كره هذا، قال ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد. نعم. فكما في حديث عمر أيضا الذي تفرد البخاري وإخراجه، نعم، أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، نعم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لم يقل قولوا أنا سيد، أنا سيدكم، أو أنا سيد ولدي آدم، لم يقل، لم يأمر بهذا، إنما قال قولوا عبد الله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي ولا تبالغوا في إصدار الألقاب المبالغ فيها التي تفتح باب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يعني يشرع هذا أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. في الصلاة أشد، أن يقول المصلي في التشهد وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هذه بدعة أشد، لأنه زاد في الصلاة لفظا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قالها في الصلاة نعم، فقد وقع في ابتداع أشد، وإذا واظب عليها في خارج الصلاة فقد وقع في مخالفة هدي الصحابة الذين لم يفعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ما زال وقال قائل أنه ثبت عن علي بن المديني أنه قال أوصاني سيدي أحمد بن محمد أن لا أحدث إلا من الكتاب، فذلك في مطلع كثير من كتب أهل العلم، وقال في بداية الكتاب قال الإمام العالم سيدنا العلامة بن محمد. طيب، بل أنا أذكر لك دليلا أقوى من هذا، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم الدرداء أنها قالت حدثني سيدي أبو الدرداء. إيش رأيك؟ هذا أقوى مما تذكرت، أن هذا بإسناد عالي، ليس في هذا دليل. من يرد عليه؟ من يرد؟ من عنده الرد؟ لا، لازم عنده رد يرفع يده، لا نريد العشوائية في الكلام. ترد أنت على نفسك؟ ارفع يدك. طيب قول يا حسين، فضل ارفع صوتك. لا، يعني والآن نقول السيدي في ذاتها لا، يعني ليست محرمة أو ليست مكروهة في ذاتها، ولكن تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا من باب التعبد ومن باب التعظيم له، هذا يحتاج إلى دليل منفصل. إذا قالها العبد مرة من باب إثبات السيادة له، إحنا لا، ليس البحث في إثبات السيادة له، لأنه السيادة ثابتة له صلى الله عليه وسلم بلا شك، إن قالها من باب بيان هذه العقيدة هذا لا ينكر عليه أن يقول أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أو سيدنا وسيد الأولين والآخرين من بني آدم وصلى الله عليه وسلم، هذا ليس منكرا من القول، ولكن المنكر أن يفعل هذا على الدوام في ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لله، خاصة إذا فعل هذا في الصلاة كما بينا يكون الابتداع أشد. واضح؟ أما أن يقول الرجل هذا أحيانا لعالم من العلماء وشيخه، أو أن تقول المرأة هذا لزوجها، هذا باب آخر، هذا باب آخر. تفضل. كذلك يا شيخ مخافة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بينا في الكلام السابق أن هذا القول أن هذا القول يفتح باب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف ما قد قاله أو ما قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قولي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الله تعالى. طيب يقول السائل ما حكم الذبح عند عيد الأضحى؟ يعني يقصد ما حكم الأضحية. حكم الأضحية على ما قد قاله جمهور أهل العلم أنها مستحبة ليست واجبة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور الصحابة نحو أبي بكر وعمر وابن عباس وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، ثبت عنهم جميعا أنهم كانوا يذهبون إلى أن الأضحية ليست واجبة، كما ثبت هذا عنهم في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. ولكن الأضحية بلا شك هي شعيرة من أهم شعائر الإسلام، ولا يعني أن الصحابة ذهبوا إلى عدم وجوبها إلى أنهم يعني يقولون بتركها على الدوام. ولذلك هناك وجه في مذهب الشافعية أن الأضحية فرض على الكفاية، يعني إذا قام بها مجموعة من المسلمين بإقامة الشعيرة سقطت عن الباقين، وهذا الوجه قد يكون له قوة في الاستدلال، حيث إن الأضحية بلا شك شعيرة يجب أن تظهر، يعني ينبغي أن تظهر، إذا قام بها طائفة من المسلمين لم يلزم الباقون أن يقوموا بها. نعم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا البحث يطول في ذكر أدلة الفريقين، ولكن هذه خلاصة المسألة. نعم، خلاصة المسألة. هذا برضه يطول الكلام فيه، الله المستعان، يطول الكلام فيه هذا، يعني بيناه مرارا في الإش في المجال السابق. طيب طيب يقول السائل شخص يكثر من طلب الدعاء من الغير خاصة إذا علم أنه صائم، هل يجاب طلبه أم يرد عليه بالنفي؟ مسألة طلب الدعاء من الغير، يقال إن فيها تفصيلا، على ما قد جاء في الأحاديث. فهناك أحاديث دلت على مشروعية طلب الدعاء من الغير لأمر عام حل مثلا بطائفة من المسلمين وحل بعامة المسلمين نحو ما قد جاء في حديث أنس في الصحيحين من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلك هلكت الضياع والأموال والأولاد فادعوا الله أن يسقينا. فلما نزل القحط عاما في المدينة فسأل الرجل وكان أعرابيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بأن ينزل الله المطر. ونحو هذا ما قد جاء من توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أيضا لما امتنع المطر من النزول في إحدى السنوات في زمن عمر، وهذا ثابت في الصحيح أيضا. وكذا توسل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بدعاء الأسود ابن يزيد أيضا للعلة نفسها أيضا من باب الاستسقاء. فكل هذا كل هذه المواقف تدل على مشروعية طلب الدعاء من أهل الصلاح الذين يظن فيهم أنهم أقرب إلى الله عز وجل في إجابة دعائهم إذا نزلت المسلمين سنة عامة أو مصيبة عامة نحو القحط وغيره. وأيضا فيما يتعلق بالمصيبة التي تصيب العبد في نفسه ثبت في حديث المرأة التي كانت تصرع أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فقالت ادعو لي يا رسول الله، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الدعاء، ما طلبت الدعاء منه، ولكنه أرشدها إلى الدرجة الأعلى والمقام الأسمى، وأنها لا تطلب الدعاء وتصبر على ما قد أصابها من مصيبة، ولكنها استدركت قائلة ولكني أتكشف فادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا الله لها في هذه الجزئية ولم يعني يرشدها إلى الصبر فيها كما أرشدها إلى الصبر على البلاء، أن الأمر هنا يتعلق بإيش؟ يتعلق بجهة فيها منكر، إذا تكشفت ظهرت عورتها، هذا بلا شك أمر يشين صاحبه، ولذلك هنا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دعا لها فيما يتعلق بهذا الجانب ولكنه أرشدها إلى الصبر على أصل البلاء وعدم طلب الدعاء. فهذا أيضا يدل على مشروعية طلب الدعاء من أصحاب الفضل من أهل العلم الذين يظن فيهم الصلاح لمصيبة نزلت بك، هذا يشرع لحديث هذه المرأة، وأيضا لما أيضا جاء في حديث عثمان بن حنيف رجل في قصة الرجل الأعمى الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم له أن يرد الله عليه بصره، وقد صحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله كما هو معلوم. فهذه المواطن كلها تدل على مشروعية طلب الدعاء من الغير بالضوابط التي أشرت إليها، ولكنه لم يكن من ديدن الصحابة أن يفعلوا هذا. هذه حدثت أحيانا كما ذكرنا لبلاء عام أو لبلاء خاص في موطن محدود، ولكن لم يثبت عن كل الصحابة أنه إذا نزل بأحدهم البلاء أنه كان يذهب مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء. هذا ثبت في قصة الرجل الأعمى، في قصة المرأة التي كانت تصرع، أي في أناس معدودين. وعلى الجانب الآخر صح أيضا أن بعض الصحابة بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم لم يسقط صوته من على راحلته فينزل يحضره ولا يسأل لا يسأل الناس شيئا. فهذا بلا شك هو من تمام التوحيد ومن كمال التوحيد، ولكن أصل طلب الدعاء مش يعني مشروع، يعني ليس محرما، ولكنه يعني من باب فعل عدم الأولى الذي يظهر، وإن كان قد يكون يعني مشروعا ليس من باب فعل عدم الأولى في مواطن محدودة نحو ما قد صح في الأحاديث من إقراره صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين طلبوا الدعاء للبلاء العام أو لبلاء خاص قد لا يتحمله صاحبهم ويخشى من أن يفتن، قد يخشى أن يفتن في دينه، فتوسل بدعاء رجل صالح حي أي من الأحياء يظن فيه العلم والصلاح، هذا ليس فيه شيء، لكن لا يكون ديدانا له، يعني لا يفعل هذا في كل شيء ينزل به، يعني كلما يراك يقول لك ادعو الله لي، لا هذه ليست سنة. نعم، يعني هذا هو الذي يحضرني الآن في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. اكتفي بهذا لأن الله يعني أصابني الإرهاق، إن شاء الله يكون موعدنا بعد صلاة العصر مع درس فضيلة الشيخ محمد ابن شيخين الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وبالنسبة للدروس الأخرى في بقية أيام الأسبوع الذي أكثر الإخوة السؤال عنها من الاثنين والأربعاء، إن شاء الله بعد عيد الأضحى إن يسر الله لنا الأمر يعني تعود الدروس، وأما عن تحديد المكان فنخبركم به في وقته إن شاء الله. نسأل التيسير والسداد والتوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم.